بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة، يعني لما أوعدهم النبي وخوفهم بالنار عليه الصلاة والسلام، لما خوفهم بالنار رد وقال لن تمثل، لن تصيبنا، لن تمثل النار إلا أياما معدودة قليلا. ووصف معدود هذا وصف دقيق جدا في التعبير عن هذا المعنى، لان المقصود هو يعني معناها حتى لو انخام النار لن نخلد فيها. هذا كلام اليهود، لن نخلد فيها. لماذا؟ لان كل معدود منقض، كل معدود منقض. وانظر الى رمضان، يقول الله تبارك وتعالى اياما معدودات، اياما معدودات، فما دام له عدد لابد ان ينقض. من يتخيل اننا الان يعني مقبلون على الليله العشرين من رمضان، وانا لله وانا اليه راجعون. الليله العشرين من رمضان كان يعني واضح لماذا، ولذلك وصف الله تعالى بانها ايام معدودات، فكل معدود منقض. ولذلك هم قالوا لن تمثلنا الا اياما معدوده، فهذه الايام هم يريدون ان يكونوا حتى لو دخلنا النار لن نخلد فيها، بل نمكث فيها اياما ايه معدودات. اختلف المفسرون في هذه الايام المعدودات. بعضهم قال كما ذكر السيوطي هنا 40 يوما مدة عبادة أبائهم العز، هذا بالعز 40 يوم، فيبقون في النار 40 يوما فقط، هذه الأيام المعدودة. بعضهم قال 7 أيام، لأن اليهود يزعمون أن عمر الدنيا 7000 سنة، وعن كل 1000 سيعذبون يوما، وبالتالي يبقون في النار 7 أيام. أي نعم. قد اتخذتم عند الله عهدا، يعني بأن الله تعالى لن يعذبكم سوى هذا المقدار. قل اتخذتم عند الله عهدا، قل يعني قل لهم يا محمد، اتخذتم يعني أتخذتم، فحذفت منه همزة الوصف استغناء بهمزة الاستفهام. قل اتخذتم أي أيهم التي حذفت الوصف أم الاستفهام؟ الوصف بدليل همزة القطع عليها همزة اتخذتم، فحذفت همزة الوصف استغناء بهمزة الاستفهام. قل اتخذتم عند الله عهدا أي ميثاقا من الله بذلك، فلن يخلف الله عهدا، يعني إذا كان الله فعلا وعدكم بهذا فلن يخلف عهدا، لكن هذا لم يحصل، ليس عندكم عهد من الله تبارك وتعالى بذلك. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أم هذه منقطعة مقدرة ببل والهمزة. أم تقولون يعني بل أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى بلى، ما معنى بلى؟ بلى تمسككم النار، هذا هو المقصود. بلى يعني تمسككم النار وتخلدون فيها. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. قوله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الخلود في النار إنما هو للكفار والمشركين، لما ثبت في السنة تواترا من خروج عصاة الموحدين من النار. فيتعين، وانتبهوا جيدا، يتعين، يعني هذا الخطأ لو واحد أخطأ غلطة في امتحان يعني لابد كل امتحان يلغى، لأن معناه مش عارف عقيدته، ده بيعتقد عقيدة الخوارج. لو واحد فسر من كسب سيئة يعني معصية، واضح معناه إنه مثل الخوارج، لابد ويتحين ويتحسن ويتعين أن تفسر السيئة هنا بأنها الشرك. بلى من كسب سيئة يعني شرك، واضح؟ فلماذا؟ لأنه ثبت في السنة وتواتر في السنة خروج عصاة الموحدين من النار، فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك، ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهود، يعني من كسب سيئة مثل سيئتكم وكفر مثل كفركم أيها اليهود. فمجرد اكتساب السيئة لا يوجب الخلود في النار، لا يوجب الخلود في النار، بل لا بد أن يكون سببه محيطا به وأحاطت به خطيئته، أي غمرته من جميع جوانبه فلا تبقي له حسنة، وسدت عليه مسالك، وسدت عليها بخطيئة مسالك النجاة،

عادل، لكن رجل عدل لما تصفه بالمصدر هذا يكون في مبالغة في إثبات هذا المعنى له. كذلك كلمة صوم وكذلك كلمة فطر أيضا. ويقول للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك، قبلتم هذا الميثاق، ثم توليتم، بعد قبوله توليتم، يعني أعرضتم عن الوفاء به، وهذا فيه التفات من عن الغيبة، والمراد آباؤهم، لأن الآية من أولها وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، التفات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم، يعني تولى من؟ آباؤكم، آباؤكم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وكما تلاحظون يعني آيات كثيرة في القرآن الكريم تكلم عن اليهود، عن بني إسرائيل في عهد أو في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك يعني آباؤهم، أقصد يعني الآيات تتكلم على جرائم ارتكبها آباؤهم ويخاطب بها أخلاقهم وذرياتهم من بعدهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ما زال يخاطبهم إلى يومنا هذا، لأن هذه إشارة إلى أن اليهود وما ركز فيه من الطباع الخبيثة والخصال الذميمة واللئيمة هذا لا يتغير، يعني ينبغي أن ييأس من أن يتغير اليهود إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فهذه طبيعتهم، يعني كما رأينا في الحديثة الأخيرة هذه المذبحة البشعة، الجبل اليهودي، واحد رجل جبال كمان جبل، الناس بتصلي في بيت الله سبحانه وتعالى في حالة سجود، يعني حتى في حالة قيام تنتظر حالة السجود إن كان واحد أو فئة مجموعة منهم، واضح؟ تنظر كيف الجبل، هل هذه بطولة؟ هل يعزز الإنسان عن أن يقتل آلاف الناس بهذه الطريقة؟ لكن هذا الخبث والخبثة اليهودية، هذا هو اللائق باليهود، يعني نحن لا ينبغي ألا نستغرب من هذا، هذا هو الأصل، هذه أخلاقهم وطبعهم، ناس قتلوا الأنبياء، يعني يحيى عليه السلام قتلوا أهدوا رأسه إلى امرأة بغية من بغاية بني إسرائيل، هي التي طلبت رأسه وهدية، راحوا قتلوا وأهدوها أعطوا رأسه وهدية لبغية من بغاية بني إسرائيل، فهم قتلت الأنبياء وأخذت خلق الله سبحانه وتعالى وأرذلهم، يعني لن تتغير هذه الطباع فيه، يعني في التلفزيون البريطاني استضافوا بعض الأحبار اليهود لعنهم الله من داخل فلسطين المحتلة، وسألوهم ما رأيكم في هذا الذي حصل في المسجد الخليل، قالوا هذا بطل، هيرو، قالوا هذا بطل، لقد فعل ما نتمنى نحن جميعا أن نفعله، ولكن لا نظر على ذلك، هو هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة أو هذا الشخص، هذا بطل، هذه بطولة أن يقتل هؤلاء الأجانب المجرمين في بلاد ليس بلادهم فيستحقون القتل وإلا فليخرجوا، فتكون هذه الجرائم وهذه الخفة والنزالة بأنها بطولة. نفس ملاحم بيجن نفسه، تعرفون أنه كان مترف على مذبحة دير ياسين المعروف، وكان يقول في أحد كتبه متحدثا عن القتل الذي ارتكبه ضد المسلمين، يقول أنا قاتل إذا أنا موجود، زي يقول the punk comes to me، أنا أفكر إذا أنا موجود، فهذا نفس أنا قاتل إذا أنا موجود، يعني ما يحس بوجودي في الحياة إلا إذا قتل، فالقتل والإجرام والخسة والنزالة هذا الطباع لا تتغير في اليهود أبدا، لذلك لا تعجبوا إذا لاحظتم حتى الآن الآيات كلها تخاطبهم على أفعال فعلها أسلافهم ثم يعاتبوا بها الموجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، لماذا؟ أن طباعهم لا تتغير، أفتسمعون أن يؤمنوا لكم عن أيئته لا أمل فيهم إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني وكلنا لا تسفكون دماءكم، يعني لا تريقونها بقتل بعضكم بعضا، وطبعا هنا في قوله إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إشارة إلى أن المحسنين فيهم قليلين ثم توليتم إلا قليلا، يعني هناك قلة أحسنت، فلئلا يبخس الله سبحانه وتعالى هذه القلة حقها استثناها، ولكن في نفس الوقت أثارت هذه الآية إلى أن الخير إذا صار قليلا في الأمة والشر هو الغالب فإن ذلك لا ينجي من عقاب الله إذا نزل، فإنه يعم الصالحة والصالحات،

يعني على اخوانكم فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم يعني بعض اخوانكم نعم. لا ايضا نعم صحيح لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا يعني باخوانهم المقصود بها باخوانهم ولا تقتلوا انفسكم ارجو ان يكون صحيح. طيب نكتفي بهذه التوازن وجملتها هذا الذي ذكره الاخوه ولا تلمزوا انفسكم يعني اخوانكم لا يلمز احدكم اخاه كذلك قوله تعالى لولا اذ سمعتموه اي الافك ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم يعني باخوانهم خيرا وقال تعالى فاقتلوا انفسكم يعني يقتل البريء منكم المجرم الذي عبد العله كذلك فسلموا على انفسكم كذلك ايضا بنفس المعنى وان لم يكن بنفس اللفظ قوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا تاكلوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اموالكم يعني اموال اخوانكم فعبرت عنها بانها ايه اموالكم وقال عليه الصلاه والسلام ان مثل المؤمنين في توادهم في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد اذا اصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ثم فهذه الايه فيها شاهد لديكم ثم انتم هؤلاء يعني يا هؤلاء تقتلون انفسكم يعني اخوانكم ويقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون هناك قراءه تظاهرون او قراءه اخرى تظاهرون يعني تتظاهرون فأدغمت التاء في الأصل في الراء وفي قراءة أخرى بالتخفيف على حذفها أي حذف التاء ومعنى تظاهرون أو تظاهرون أصلها إيه؟ تتظاهرون يعني تتعاملون عليهم بالإثم أي بالمعصية والعدوان أي بالظلم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أسارى وفي قراءة أخرى وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وفي قراءة تفدوهم وتفادوهم يعني تنقذوهم من الأسر بالمال تنقذوهم من الأسر بالمال أو بغير المال وهذا مما عهد إليهم هذا مما أخذ في العهد أن يخلصوا إخوانهم من الأسر بفدائهم بالمال وهو محرم عليكم إخراجهم وهو يعني السأل محرم عليكم إخراجهم هذا متصل بقوله تعالى وتخرجون والجملة بينهما اعتراف يعني الآية ثم أنتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وهو محرم عليكم اخراجهم فهو تعود على تخرجون متصل بما بهذه باول الايه ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم متصل بايه وهو محرم عليكم اخراجهم لكن الجمله من بعد كلمة ديارهم إلى قوله وهو هذه جملة اعتراضية وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فجملة اعتراضية تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهي أتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم تعود على الأولى يعني كما حرم ترك الفداء حرم عليكم الإخراج كما أنه نصت على في الميثاق الذي أخذه عليكم حرم عليكم ترك الفداء وعدم بذل المال او غير المال من اجل تحرير اخوانكم من الاسر كذلك حرم عليكم اخراجهم من ديارهم وكانت قريظة حالف الاوس والنضير حالف الخزرج قريظة من اليهود حالفوا الاوس والنضير حالفوا الخزرج فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه فكان كل فريق من اليهود يقاتل مع حلفائه هؤلاء مع الاوس هؤلاء مع الخزرج يقاتل من يقاتل اخوانهم ويخرب ديارهم ويخرجهم فاذا اسروا فدوهم معناهم كانوا يقاتلونهم فاذا اسروا امتثلوا بحكم الله وبعهد الله الذي اخذهم في ايه في بذل المال لفدائهم وكانوا اذا سئلوا لما تقاتلونهم وتبدو لهم يعني انتم بقتالهم تسببتم في اسرهم او اخذتموهم بالفعل ثم تقبلون المال لفدائهم فكانوا اذا سئلوا لما تقاتلونهم وتبدو لهم قالوا امرنا بالفداء الله سبحانه وتعالى اخذ علينا الامر بالفداء بفداء اسرانا فيقال فلم تقاتلونهم فيقولون حياء ان تستغل حلفاؤنا، حياء ان تستغل حلفاؤنا. قال تعالى منكرا عليهم: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. افتؤمنون ببعض الكتاب، ما هو بعض الكتاب هنا؟ الفداء. افتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء. من اين عرفنا ما الفداء؟ من السياق المتقدم يتبين من مما قبل ذلك من الايات ان المقصود الذي امنوا به هو الفداء، فداء الاصل. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما هو البعض الذي كفروا به؟ ترك القتل والاخراج والمظاهرة. فهم اخرجوا اخوانهم وقتلوهم وظاهروا عليهم. فهنا الله سبحانه وتعالى وصفهم بالكفر ببعض الكتاب وبالايمان ببعض اخر. فقوله تعالى وتكفرون ببعض، فهم يعني التكفير انهم يعني الكفر بهذا والايمان بهذا، وان كانوا قد كفروا بغير هذا من الكتاب وامنوا بغيره منه. فهذه الايه دليل على انه قد يجتمع في الشخص كفر وايمان، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. كذلك هنا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ولهذا بحث مستقل سبق ان ذكرناه بالتفصيل في بحوث حكم التكفير لا نخرج عنه. من اراد التفصيل فليرجع لكتاب الصلاه وحكم تاريخها لابن القيم، لقد في التفصيل رحمه الله: اذا اجتمع الكفر والايمان فايهما يغلب؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي، يعني هوان وذل في الحياه الدنيا. وقد كان بالفعل اذاقهم الله سبحانه وتعالى الخزي والهوان، وخذوا بقتل قريظه ونفي النظير الى السام وضرب الفدية. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، يعني في نار جهنم. وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة عما يعملون، عما يعملون. اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة. كيف؟ بان اثروها عليها، اثروا الدنيا على الاخرة. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، بمعنى لا يمنعون من العذاب، لا يوجد من ينصرهم ويخيهم هذا العذاب. فمعنى ولا هم ينصرون يعني يمنعون منه، اي من العذاب. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قوله تعالى: ولقد أتينا موسى الكتاب. ولقد اللام هنا لام القسم، فصدر الجملة هنا بصدر الكلام بالجملة القسمية: ولقد أتينا موسى الكتاب. فتصديره بالجملة القسمية لإظهار كمال الاعتناء به، لإظهار كمال الاعتناء بهذا الكلام. وأتينا الإيتاء هو الإعطاء، وأتينا موسى الكتاب. قلنا من قبل معنى كلمة موسى في اللغة العبرانية، ما معنى موسى؟ أي نعم، المنشول من الماء، موسى المنشول من الماء. الكتاب هنا ما إعراب الكتاب؟ ولقد أتينا موسى الكتاب. مفعول به كان، مفعول مفعول به شخص، لكن مفعول به كان. والكتاب هو التوراة. وقيل هناك تفسير آخر: ولقد أتينا موسى الكتاب، أتينا موسى علم الكتاب أو فهم الكتاب. قالوا: أفهمناه من طوى عليه من الحدود والأحكام والأنباء والقصص وغير ذلك مما في هذا الكتاب. فيكون الكلام على حذف مضاف. ولقد أتينا موسى الكتاب يعني علم الكتاب أو فهم الكتاب، وهذا التفسير ليس بظاهر. ولذلك اعتمد أصدوقي رحمه الله تعالى هنا التفسير الأول: ولقد أتينا موسى الكتاب، قال التوراة. وقفينا من بعده بالرسل، هذا مثل قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. ومثل قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحصلوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقفينا من بعده بالرسل، التقفية التقفية هي الإرداف والإتباع.

اليهود يرمون مريم عليه السلام بالفاحشة والعياذ بالله، وقولهم على مريم بمهتانا عظيما، فهم يدعون ان المسيح والعياذ بالله يعني ابن زنا وان له ابا والعياذ بالله. فهذا الوصف في القرآن عيسى ابن مريم لم ينسبه الله سبحانه وتعالى الا الى امه، اشار الى انه لا ابا له، الى انه لا ابا له، وهذا هين في قدره الله سبحانه وتعالى. كذلك قال ربك هو علي هين من البدايه. لما بشرتها الملائكه المسيح عليه السلام قالت انا يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم اكن بغيا، قال كذلك قال ربك انما امره اذا قضى امرا ان يقول له كن فيكون. فهذا فيه رد على اليهود لعنهم الله حيث زعموا ان المسيح عليه السلام ابدا. اما من ابو المسيح فنقول من ابو ادم؟ هذه الايات التي سبحانه وتعالى اظهار تمام قدرته، فان الله سبحانه وتعالى نوع خلقه وانسان كل نوع من هؤلاء الخلق هي ايه من ايات الله. فالادم عليه السلام خلق لا من رجل ولا من بدون يعني ليس من اب وام، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم خلقه كن فيكون. فادم عليه السلام خلق لا من اب ولا من ام، حواء خلقت من رجل من ضلع ادم عليه السلام، فحواء خلقت من رجل دون امراه دون اخرى من قدره الله سبحانه وتعالى. المسيح عليه السلام خلق من امرأة من أم بدون أب، سائر البشر خلق من أب وأم وأهل سمع الله سبحانه وتعالى أن الدائمة في يعني في البشر. فهي الحقيقة كل صورة من صور الخلق هي في حد ذاتها معجزة، لكن الله سبحانه وتعالى يعني الأمور العادية لأن الناس يعتادوا لها فلا يستفسروا إلى ما فيها من الآيات البينات. لماذا؟ لأنهم اعتادوها. خروج الكتكوت من البيضة هذه ليست معجزة، لو اجتمع كل من على ظهر الأرض من علماء وخبراء وفنيين وكل ما أوتوا من العلم وأرادوا أن يخلقوا ذبابة يخلقوا فيروس أو بكتيريا، هل يقولون على ذلك؟ مستحيل. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي انفرد بالخلق عز وجل. فالمقصود من ذلك كله أن هذه كلها آيات الله سبحانه وتعالى، وإنما الآية أن المسيح مظهر من وراء قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، حيث انه نسب الى امه ولا ابا له عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا تفهمت المشركون الملحدون وقالوا فمن ابوه؟ كما يزعم النصارى ان الله سبحانه وتعالى هو ابوه، هو يعني ابوه، فنقول لهم من ابو ادم بل من ام ادم. ولذلك اجاب الله سبحانه على هذه الشبهه بقوله ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وعيسى بالعبرانية إيشوع، إيشوع أو إيشوع، لأن تقول إيشوع أو بالكسر إيشوع اللي هي بلغة جنس الصوت، ومعناه السيد. عيسى معناها باللغة العبرانية السيد أو المبارك، وجعلني مباركا أينما كنت. أما مريم باللغة العبرية فهي الخادم، مريم يعني الخادم. سميت أم عيسى عليه السلام بهذا الاسم لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس، وقيل مريم معناها العاجلة. أما باللغة العربية فكلمة مريم لها معنى آخر، باللغة العبرية معناها الخادم بسبب الذي ذكرنا، وقيل العاجلة. أما مريم في اللغة العربية فهي من النساء من تحب محادثة الرجال ولا تحذر تنزيل من الرجال، فلن تعبران معروفا في اللغة العربية. المرأة التي تتحدث مع الرجال وتتجرأ على السلام مع الرجال بدون فجور تسمى مريم. فالرجل الذي يحب السلام مع النساء حتى لو لم يرجو يسمى زيرا، الزير هو الرجل الذي يحب محادثة النساء، او هو تمليح، او مريم بمعنى يعني نفعها بذلك. فان الازهري حكى ثلاثة ذلك، فقال الازهري المريم المرأة التي لا تحب محادثة الرجال، وكأنه قيل لها ذلك تشبيها لها بمريم البتول بالإنزالها على الناس وعدم بناطق الرجال. وأيدناه بروح القدس،

أما كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أي بما لا تحب أنفسكم، يعني من الحق، بما لا تهوى أنفسكم لا بد أن نقول إيه من الحق. إن استكبرتم يعني تكبرتم عن اتباعه فهذا هو جواب كلما، وهو محل الاستفهام، والمراد بهذا الاستفهام التوبيخ. أما كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، فاستكبرتم هي الجواب. ففريقا كذبتم بمقصود ففريقا منهم كذبتم كعيسى عليه السلام، وفريقا تقتلون فالمضارع بحكاية الحال الماضية أي قتلتم كذكرية وعيسى، يعني هذا الذي اعتمده الخلوفي نعم كذكرية ويحيى وفريقا تقتلون أي قتلتم كذكرية ويحيى قتلوهما بالفعل. فهذا الذي اعتمده البيوت في تفسيره وفريقا تقتلون يعني وفريقا من الانبياء تقتلون يعني قتلتم، فعبر عن الماضي بالمضارع لكن المقصود الماضي وراء لحكاية الحال الماضي. قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم في أصلها إيه؟ بما لا تهواه أنفسكم، حذفت الهاء حتى لا يطول حتى لا تطول الكلمة. بما لا تهوى أنفسكم نقصد بها بما لا تهواه أنفسكم، استكبرتم يعني استكبرتم عن إجابة هذا الرسول احتقارا للرسل واستبعادا للرسالة. وأقصى الهوى الميل إلى السيف ويجمع أهواء كما جاء في التنزيل أهواء. وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. ولذلك لا يستعمل لفظ الهوى في الغالب إلا فيما ليس بحق وإلا فيما لا خير فيه، وهذه الآية من ذلك بما لا تهوى أنفسكم. لكن قد تستعمل الهوى في الحق، والدليل على ذلك علم حديث اخر بدقه وعلى يوم المحذوب حتى يكون هواه تبعا لما ليس به جئته، بعض ما يضعفون الحديث وبعض ما يحسنه. منه ايضا قول عمر رضي الله تعالى عنه في اسامه بدر، يقول عمر فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر ولم يهوى ما قل، يعني ولم يحب ما قل. وقالت عائشه رضي الله تعالى عنها ايضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هذه من المواضع القليلة التي يستعمل فيها الهوى في السياق غير سياق الذم، لكن الغالب استعماله فيما لا خير فيه وفيما ليس بحق. وهذين الحديثان أخرجهما مسلم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قدم فريقا قدم فريقا في الموضعين للامتنان وتكويف السامع الى ما فعلوا بهم لا للقصد. يعني التقديم احيانا يكون للقصد لكن المقصود هنا للاهتمام وتكويف السامع الى ما فعلوا بهم. ففريقا فريقا ماذا؟ ماذا فعلوا مع هذا الفريق؟ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. سمى هنا محذوف كما اسمى بالقصد وهو كلمه ايه؟ منهم. ففريقا كذبتم يعني فريقا منهم كذبتم وفريقا منهم تقتلون. بدأ بالتكذيب ثم بعد ذلك تم بالقتل. لماذا؟ لأن التكذيب هو أول ما يفعلونه من القتل، يبدأون أولا بالتكذيب وبعد التكذيب يقتلون. فالتكذيب أول ما يفعلونه من القتل ولأنه المستعد بين المكذوب والمقتول. فالنبي يكذبون الرسول وحتى الذي يقتلونه فإنهم لا يقتلونه إلا بعد ما يكذبونه. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون نسبة القتل هنا إليهم. نلاحظ في الاختلاف أن الخطاب لبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة عظيمة جدا، فائدة عظيمة جدا لفهم طبيعة هؤلاء المجرمين السفاحين القتلة اليهود لعنهم الله. فنسب الله القتل إليهم مع أن القاتل آباؤهم، ففريقا كذبتم يعني كذب آباؤكم، وفريقا قتل آباؤكم. لماذا؟ لرضاهم به، لأنهم يرضون أن يرضى والمسؤول في مذمته بهم. المذمة مذمة تلحق أيضا ب يعني هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لرضاهم عن ذلك. وكما أشرنا من قبل أن يعني أن نسبة أفعال آباء بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، أو أقصد نسبة أفعال هؤلاء إلى اليهود في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أن الطبيعة واحدة، الطبيعة الخبيثة واللئيمة والغضب والذل والهوان والخيانة وكل هذه الأخلاق الذميمة، وإنما فإن قلوب اليهود هي وعاء مستقر دائم لها، لا ينفك اليهودي أبدا عن هذه الأخلاق في كل الأمم، لأن هذه قاعدة بغض النظر حتى عن الأمم الشرعية بالاستقراء، لا يزال فيهم هذه الصفات اللئيمة مرغوصة في طبائعهم، ولا يستطيعون أن منها صفاتا ولا خلاصا. نعم، والواقع طبعا الذي نعيشه خير شاهد من عملات. ولعل يعني اهتمام القرآن الكريم بالربط بين موسى ومحمد عليهما السلام، ربط بين القرآن وبين التوراة، إقرار كثير جدا من آيات القرآن الكريم للحديث عن بني إسرائيل، كما تلاحظون في سورة البقرة بعامتها في الكلام على أحوال بني إسرائيل، إشارة إلى علاقة خاصة بين الأمة المحمدية وبين أمة الإسرائيليين. هذه العلاقة التي يعني ستستمر إلى آخر الزمان، حينما ينزل المسيح عليه السلام، لأن حتى كل ما يحصل الآن في هذا الزمان هو عبارة عن تهيئة لما يؤمنون هم به ونؤمن نحن به، أمر واحد يؤمن باليهود والنصارى والمسلمون، وهو أنه لا بد من نظام وملحمة عظيمة جدا ومقتلة كبيرة تحصل بين أهل الإيمان وأهل الإسلام وبين هؤلاء الكافرين، مع اختلاف العقائد، يعني هم يجزمون قطعا بلا شك وبلا جدال، لكن هذا الكلام ما يعرض عندنا هنا، يجزمون ان كل التحركات الموجوده الان في العالم والتغييرات التي تحصل هي تهيئه لنزول المسيح المنتظر. هذا كلام اليهود في عام 2000، هم يحددون سنه 2000 انه سياتي المسيح المنتظر ويحكم العالم من ايه؟ من بيت المقدس من القدس ويعيد ملك داوود. النصارى يعتقدون في هذا الشيء، يعتقدون في مجيء المسيح، لكن يعني النصارى يعتقدون في مجيء الثاني للمسيح من صفته والعياذ بالله الهه. اما المسلمون فيعتقدون ايضا بمجيء المسيح، يعني اليهود والنصارى معا يقولون مع اختلافنا في حقيقه هذا المسيح، لان اليهود يقولون ان المسيح ان ياتي العبد، والذي اتى هذا هو ساحر وكذاب، يسبون المسيح للثاني. فيقول المسيح الحقيقي الذي ننتظره ثابت في اخر الزمان، هم سيتبعونه، وهذا المسيح هو المسيح الكذاب الاعرج الكذاب، فهذا الذي سيتبعه اليهود كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النصارى يعتقدون في مجيء المسيح، لكن المجيء الثاني المسيح بصفته والعياذ بالله الها، وهذا كذب. والمسلمون يعتقدون بمجيء مسيح الضلاله المسيح الكذاب، ومسيح الهدى وهو رسول الله عيسى عليه السلام، ينزل من السماء لي يعني يحسم هذه المعركه، يقتل بيده او بحربته الدجال ويري المسلمين الامن في حربته، ويعني يحكم بالقران ويحكم بالاسلام. والله لا نريد التفصيل الان وقد سبق مرارا كبيرا هذا المعنى، لكن كل الاحداث التي تدور الان هي تنبع من هذه العقيده، التحضير لموقعه الهرمه جدا التي هي الملحمة الكبرى كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كائنة لا محالة وستكون الكلمة العليا والظهور فيها للمسلمين كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقلنا نسب القتل إليهم مع أن القاتل آباؤهم لرضاهم به ولحوق ذمته بهم، وعبر بالمضارع من حال الماضية، فريقا تقتلون عبر بالمضارع من حال الماضية استحضارا لصورتها لفظاعتها واستعظامها، او يكون وفريقا كذبتم في الماضي وفريقا تقتلون مشاكلة بالافعال المضارعة الواقعة بالفواصل فيما قبل، فواصل الايات التي سبقتها كلها كافعال مضارعة بهذه يعني الصيغة، فهذه تكون من باب المشاكلة لهذه الافعال المضارعة الواقعة بالفواصل السابقة، او وفريقا تقتلون إشارة إلى أنكم مستمرون كما فعل آباؤكم في عهد موسى عليه السلام ومن بعده في قتل الأنبياء، فأنتم مستمرون في ذلك فإنكم على ما أنتم أو على ما كان عليه آباؤكم، فقد حاولوا بالفعل قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا أني يقول تعالى ولولا أني فريقاً تقتلون فحاولون قتله، ولولا أني عصمته لقتلتموه، ولذلك سحرته وتمنتم له السهم وتمنتم له السهم. فالمضارع للحال ولا ينافيه قتل البعض، والمراد من القتل مباشرة الأسباب الموجبة لزوال الحياة سواء تركب عليه أو لا. فريقا تقتلون إما يكون قتلا حقيقيا للبعض وإما يكون تكتبا القتل ومباشرة لأسبابه كما فعلوا معه النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم حاولوا قتله. قيل لا حاجة إلى التعميم، لا حاجة إلى التعميم، يعني لا حاجة إلى أن نقول فريقا قتلتم وفريقا يعني بالفعل وفريقا باشرتم الأسباب، يعني لا داعي أن نقول بالفريق آخر باشرتم الأسباب، لأن النبي وقع منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان قتلا بالحقيقة، فإنه عليه الصلاة والسلام قتل حقيقة بالسم الذي ناولوه على ما وقع في الصحيح بنص، وهذا أوان وجدت انقطاع أثري من ذلك السم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بهذا يعني قرب موته، قال هذا أوان انقطاع أثري من أثر ذلك السم، يعني كأن الله تعالى كتب له أيضا ثواب الشهادة عليه الصلاة والسلام لأنه قتل قبل أثر هذا السم معه، حتى قال هذا أوان انقطاع أثري من ذلك السم، هذا أوان خروج الروح ومفارقة الحياة نتيجة لذلك السم الذي وجده بعدما يعني له ثلاثة ذنب بسيطة من هذه الصراع أن تكون. وطبعا يفهم من ذلك أن القتل هنا قتل النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحقق منهم زمان نزول الآية بل مباشرة الأسباب، وفريقا تقتلون طبعا لم يكن عليه الصلاة والسلام قد صرح الحال، فالمقصود هنا فريقا تقتلون أيضا مباشرة الأسباب، فلا بد من التعبير في هذا الحال. يعني بعض الناس قال لا بد من التعميم ان احنا نقول ايضا بالقتل حقيقي او قتل بيت مباشرة الاسباب، تعميم النوعين. فبعض العلماء قالوا لا حاجة الى التعميم، بل نقول وفريقا تقتلون قتل حقيقي من جهة الشر فقط، لانهم بالفعل قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فريق اخر من العلماء رد على قالوا ماذا؟ قالوا هذه الايات لما نزلت وقالت لهما فريقا تقتلون لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام قد صرح الحياه بعد، ولم يكن قد افضى الى يعني الوثيق الاعلى بعد، فلا بد من التعميم ان تقتلون هنا يعم النوعين، القتل المفكر او التشبه في القتل كما حصل معه وليد، انه كان حجا وقت نزول هذه الايات فلا بد من التعميم، وهو تعميم القتل من نوعين. ثم يقول تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا قل، قالوا اي اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، قالوا قلوبنا غل، غل بتسكين الله، غل بتسكين لم جمعه اغلق اغلق اي مغفاه باغطيه، فلا تعني ما تقول قلوبنا غل يعني متغطيه باغطيه واغطيه لا يصل اليها ما تقول من هذا الدين. قال تعالى بل لعنهم الله، بل هنا للاضراب بل لعنهم الله، يعني ليس بالقضية أنه أن قلوبهم غلط بل هي أشد من ذلك، لعنهم الله أي أبعدهم من رحمته وقال لهم من القبول، بل لعنهم الله بكفرهم وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم فقليلا ما يؤمنون. ما هنا زائدة لتأكيد القلة، يعني إيمانهم قليل جدا. أزيد هذه الآية من الرحم قوله تبارك وتعالى وقال كل قلوب هنا غلط، الواو هنا واو على ماذا؟ على استكبارهم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غل ورحمة لما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم، استكبرتم فالواو هنا عاطفة على استكبرتم او ايضا على كذبتم، يمكن ان تكون عاطفة على كذبتم وفريقا كذبتم، فتكون تفسيرا للاستكبار يعني التكذيب بسبب الاستكبار على التقديرين فيه التفات من التفاق الى الغيبة يعني من التفاقهم كذبتم فيها تفاق، فسواء كانوا عطف في وقالوا قلوبنا غل، سواء كانوا عطف على استكبرتم او عطف على كذبتم، ففتح فيهم هنا بايه؟ شغل من صور الكلام هنا وهي الالتفات من الخطاب الى العلبة، فالالتقاط من الخطاب الى العلبة اعراضا عن مخاطبته وابعادا لهم عن عز الحضور الذي يحتضوه يا المخاطب. فقط بقولهم قلوبنا غلب يعني ما تهم طيب وعون علينا او حتى ان لم تكن من الوعظين قلوبنا غلب، هذا قصد به اقناط النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجابه وقطع طمعه عنهم بالكلية، يعني ليس فينا اي امل، لا تطمع ابدا في اننا نستجيب لدينك. قلوبنا غلب هذا لتيئيسه واقناطه من ايمانه. وقال الصدري يقولون عليها غلاب، وقال عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم في قوله غلب قال يقول خلفي في غلاب فلا يخلط اليه ما تقول، لما تريد ان تقول واحد ان لم يؤثر فيها كلامك فيقول له قلبي في غلاب فلم يصل اليه هذا الكلام الذي تقول. وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون اليه، وهذا هو الذي رجحه ابن جميل. واستشهد لما روى عن حذيفه رضي الله عنه قال القلوب اربعه وذكر انواع منها وقلب مغلق مغضوب عليه وذات قلب كافر، يعني مقصود داخل موضوع داخل الغلاف. والغلف يرعو اغلف زي كلمه حمر، حمر النعم واضح، حمر لمع احمر واضح. فغلف بتذكير الله من سنه اللام هنا مكسره لان في جمع ثاني غلف غلف، لكن الغلف بتذكير الله جمع اغلف فاحمر وحمر. والاغلف هو الذي لا يفقه، هو الذي لا يفقه، واصله الذي لم يختن، الذي لم يختن يوصف لانه يعني اغلف، يعني ان قلوبنا مغتاه بارثيه خلقيه مانعه عن نفوذ ما جئت به فيها، هذا نص قولهم ايه وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه، او جمع غلاف، جمع غلاف ويجمع على غلب، يعني اما ان قلوبنا غلب جمع غلف او جمع غلاف فغمار وحمر، ويجمع على غلف اي هي اوعية من علم، يعني هنا يعني يحتمل هنا حاجتين، وقال قلوبنا غلب يعني موضوع داخل أغطية وأغطية وأغلفة، أو لو أنا يصل إليها ما تقوله من هذا الدين، أو قال قلوبنا غلب لأن قلوبنا أوعية، أوعية للعلم، نحن مستغنين عما تأتينا به، نحن لا نحتاج إلى ما عندك من العلم أو من الوحي، لكن قلوبنا أوعية من العلم فيمدحون هنا أنفسهم ليزكون أنفسهم لعنه الله. فغلب وقالوا قلوبنا غلب غلب بضم الله أي هي أوعية العلم، فلو كان ما تقوله حقا وصدقا لوعته، أو غلق يعني مملوء علما فلا تفع بعد شيئا، فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره، ما عندنا من التوراة نحن مستغنون به عن القرآن. وقيل أرادوا أنها أوعية العلم، لكن قلوبنا غلق، قلوبنا أوعية للعلم مملوءة بالعلم، فكيف يمثلنا أن يتبع إنسان أميا؟ وهذا ضعيف، هذا تفسير ضعيف. وعن ابن عباس قال يقولون قلوبنا غلف يعني أوعية مملوءة أو غلف أوعية مملوءة، لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره، وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف غلف أي جمع غلاف أي أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بالعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر كما كانوا يمنون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم، وليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم إلى آخر الآية. قوله تعالى هنا بل لعنهم الله بكفرهم، هذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه، الجزاء على الذنب بأعظم منه، والمعنى أن قلوبكم هذه أصلا خلقت على فطرة التمكن من النظر الصحيح الذي يوفق إلى الحق، قلوبكم خلقة كما قال هايستان، يعني كل مولود من العالم فترة، فقلوبكم أكثر كانت مهدئة للهداية وإلى القيادة للحق وإلى المعرفة الصحيح الذي يقول ويؤدي إلى الحق. لكن الله تبارك وتعالى أبعدهم وأفضل استعدادهم الخلقي الفطري للنظر الصحيح بسبب اعتقاداتهم الكاذبة وجهالتهم الباطنة الراسخة في قلوبهم، يعني لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أو المقصود أنها لم تأب قبول ما تقوله يعني لعدم كونه حقا وصدقا. هؤلاء اليهود رفضوا ما دعوت إلينا الحق ليس لأنه ليس حقا ولا صدقا، وإنما لأنه سبحانه وتعالى طرد لهم وقال لهم بكفرهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. أو معنى بل لعنهم الله بكفرهم، أي أن الله سبحانه وتعالى أبصارهم عن رحمته، فأما لهم ادعاء العلم الذي هو جل أو أجل أثرها، يعني أعظم أثر في العلم هو يعني اللي حصول رحمة الله، إن العلم كلام حصول الرحمة، فإن الله يعني فالله تعالى عنهم يعني فأرضاهم من رحمته، فمن يطرى من رحمة الله هل يكون عالم العلم من ينفعه؟ فإذا كان فعلا قلوبكم فيها علم، العلم يكون سببا لحصول الرحمة، وأنتم مفروضون من الرحمة. المسألة أنكم مفروضون محظورون، وليس المسألة أن تدعونه في قلوبكم. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، الفاء هنا منعها فقليلا ما يؤمنون سببية، فقليلا ما يؤمنون يعني بسبب لعنة الله إياهم، فقليلا من فاء سببية، فقليلا ما يؤمنون يعني المقصود أنهم يؤمنون إيمانا قليلا، إيمانا قليلا. ما معنى إيمانا قليلا؟ ما هي القلة هنا؟ فقليلا ما يؤمنون، إما إيمانهم ببعض الكتاب، إيمانهم ببعض الكتاب، لأنهم يؤمنون ببعض الكتاب، وما مزيدة لتأثير معنى القلة. قلنا نخمس بقوله تعالى وقيل فقليلا ما يؤمنون، يعني إما إيمانهم ببعض الكتب، وقيل قليلا ما يؤمنون، يعني المؤمنون منهم قليلون، الذي يؤمن منهم قليل، فقليلا ما يؤمنون يعني عدد المؤمن فيهم عدد قليل. وقيل قليلا ما يؤمنون يعني زمانا قليلا يؤمنون فيه بالحق. ما هو؟ قيل هو زمن الاستفتاح كما يأتي في الآية التي بعد ذلك، زمن الاستفتاح لما كانوا يستفتحون عن الذين كفروا، إذا حصل بينهم قتال مع المشركين يقولون لهم إلى أن هذا الزمان زمان بعث النبي، فنأوي إليه وسنؤمن به ونقاتلكم ونبلوكم، أو يعني أو هو الزمان بلوغ الروح التراخي. قليلا ما يؤمنون، يؤمنون عندما تكره أرواحهم التراخي. أو قليلا ما يؤمنون إيمان مؤخر، وهو المشار إليه بقوله تبارك وتعالى أحكاما عنهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخرة، حرب نفسية، تظاهروا بدخول الإسلام في الصباح ثم ارتدوا عنهم في المساء، أن هذا يكون فيه طعن في هذا الدين وتنكيل للناس، لماذا ارتدوا؟ لأنهم ما وجدوا فيه خير والعياذ بالله، ومثل هذه الفترة قليلة، فقليلا ما يؤمنون يعني مثل هذا الفترة الوجود. إذا قليلا ما يؤمنون يعني إيمانا قليلا، إما أنه إيمانهم ببعض الكتاب أو أن المؤمن منهم قليل، أو زمانا قليلا يؤمنون وهو زمن الافتتاح. لكن لما بعث بالفعل النبي الذي كانوا يستفتحون به كفروا، فهذا كان الإيمان معقد فترة قليلة. أو قليلا المؤمنون يعني عند بلوغ الروح التراخي يؤمنون بحقيقة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إن هؤلاء تعود على من؟ على هذا التفسير؟ لا، على رجل من أهل الكتاب. أو قليلا ما يؤمنون الزمان القليل، وهو إيه؟ آمنوا بالذين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، هذه الفترة فقط. وقيل قليلا ما يؤمنون لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون لأكثرهم. وقال الواقدي قال تفسيرا غريبا في هذه الآية قليلا ما يؤمنون، قال يعني لا يؤمنون لا قليلا ولا كثيرا، لا يؤمنون أكثر لا قليلا ولا كثيرا. فيقول تبلى لصحة تفسيره بقوله تقول ما أقل ما يفعل كذا، شخص لا يفعل شيء خمس تقول في حقه ما أقل ما يفعل كذا، يعني لا يفعله البتة.

صلى الله عليه وسلم يقول اطهروا الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وقيل يستفتحون وكانوا قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يستخبرون عنهم يظلون بالوقت وآخر يستفتحون يعني يسألون هل ولد مولود صفته كذا وكذا هل ولد مولود صفته كذا وكذا ورفض. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به مع أنكم كنتم تستفتحون به من قبل عليه الصلاة والسلام لكن لما جاءهم يعني الكتاب المتقدم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به هذا تماما مثل قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعدوا الاشاره الى ان نوع كفرهم انما كان من نوع كفر الجحود والاستشراف. وهنا قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ما عرفوا ما نبغوا ما عرفوا هنا ما موصول فلما جاءهم الذي عرفوا كفروا به فاورد الموصول يعني إرادة الموصول هنا دون إضمار لبيان كمال مكابرته يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم كفروا به ولكن قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فأورد الموصول ولم يستعمل الضمير لأنه قال فلما جاءهم حكون الفعل ضمير مرسل تقديره هو يعود على الكتاب أو على الرسول فلما جاءهم يعني كفروا به وإنما قال فلما جاءهم ما عرفوا الذي كانوا يستفتحون به من قبل ويقطعون بمدينه كفروا به فهذا لبيان كمال مكابرتهم وجحودهم او فلما جاءهم ما عرفوا المقصود به هنا ما يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعني ليس الكتاب على التفسير الاول لكن المقصود به جاءهم ما عرفوا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم هل يعبر عن العاقل بما متى اذا اريد الصفه اذا اريد الصفه يعبر عن العاقل بايه بما مثل يعني صفه احيانا يعبر يعني عبر عرب بما عن صفات من يعقل اذا كنت تريد كلام على العاقل لكن تريد تعبر عن صفاته فتعبر عنه بما مثل قوله تبارك وتعالى في سوره الكافر ولا انتم عابدون ما اعبد يعني الهي الذي اعبده الذي اتفقه كذا وكذا ورحب فاعبر عن الخلق سبحانه وتعالى بما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد كذلك ايضا يقول تبارك وتعالى والسماء وما بناها وما بناها مطلوب ومن بناها وهو الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا تنكحوا ما طاب لكم من النساء النساء حسن يعبر عنهن بايه بمن لكن انا مقصود الصفه السلوك فلذلك قال ايه تنكحوا ما طاب لكم واضح ان هنا يعبر هنا عن صفات من يعقل فلما جاءهم ما عرفوا التفسير الاخر غير الكتاب يعني فلما جاءهم عن الكتاب كفروا به الكتاب واضح فتكون ما عرفوا اسم موصول او فلما جاءهم ما عرفوا يعني التعبير بما عن صفات من يعقل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لما الثانية تكرير لطول العهد يعني أول الآية ولما الزوج الأولى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون عن الذين كفروا قال فالناس كرر لما ثانية فقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فكرر لا لما الأولى وطال العهد الكلام ف يعني اصطفى الأمر تكرار لما لبعد العهد تكرار لطول العهد لما جاءهم كتاب من عند الله ثم قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فهي تكرير لطول العهد كما في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمسافه من العذاب فهذا تكرار ايضا بسبب طول العهد او طول الفصل. وقيل لما جاءهم كتاب جوابه محذوف ولما جاءهم كتاب من عند الله جاءهم محروف جوابه ايه كذبوا به فهذه معاملتهم مع الكتاب المصدق فلما جاءهم كتاب يعني هي من التكرار في تفسير ثاني انه لما الاولى لما الثانيه فلما جاءهم ليس تكرارا بايه بلما الاولى وانما هذه يقصد بها امر غير تلك فالاولى ولما جاء الكتاب من عند الله المصدق لما معه كذبوه تخبيره كذبوه، فهذه معاملتهم مع الكتاب الذي يصدق ما معه. اما قوله فلما جاءهم ما عرفوا فالمقصود بها الرسول عليه السلام، واضح؟ كفروا به، فهذه معاملتهم مع الرسول المستفتح به. ورد هذا التفسير، رد هذا التفسير، يعني رد التفسير هنا تفسير بان لما الاولى مقصود بها شيء غير لما الثانيه، واضح؟ لان التكرار سيحتمل ايه؟ التوكيل. اما هنا فيحتمل سيكون ايه؟ توكيلا، توكيلا لمعنى جديد وليس تكرارا لمعنى ثابت. فالتوكيل اولى من التوكيل، واضح ولا غير واضح من غير التوكيل؟ يعني اي كلام يحتمل ان يضر من امرين، اما ان يكون التكرار فيه للتوكيل او التكرار فيه للتأكيد، للتأكيد معنى جديد، ما دام احتمل الامرين فيترجح ان يكون لايه؟ للتأكيد. مثل مثلا قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا ممكن تكون بمعنى اعرض، واضح؟ صدوا يبقى كفروا، وصدوا يعني كفروا واعرضوا، فتكون توكيدا لمعنى الكفر، واضح؟ ومنهم من صد عنه يعني اعرض عنه، كلمني فصددت عنه يعني اعرضت عنه، لكن ممكن بمعنى تكون صدوا تحتمل معنى اخر، يعني ايه؟ كفروا في انفسهم وصدوا ايه؟ غيرهم، داعيه نقص الكفر وكفر، ان يصدوا غيره عن سبيل الله، واضح؟ فهنا توكيد يكون هذا كلمة تصدوا تكون على القول الاول تكون تكراره، كفروا وصدوا يعني اعرضوا، اما هو تكرار بالتوكيد، لكن القول الثاني صدوا بمعنى صدوا غيرهم فيها معنى التوكيد بمعنى جديد، كفروا في انفسهم وصدوا غيرهم، كذلك هنا ولما جاءهم كتاب من عند الله، وسمعنا ذلك قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، واضح؟ فيحتمل ان التكرار بالتوكيد كما ذكرنا لبعض الاخر، او تكون للتاكيد ان هذه المقصود بها معنى غير الاخر. فلما جاءهم كتاب هذه لها معنى مستقل، كتابه تكريره ايه؟ كذبوا بالكتاب المصدق. ولما جاءهم من عرفوا وهو الرسول المبعوث الذي كانوا يستفتحون به ايضا كفروا به، واضح؟ هنا يترجح التاكيد على التوكيد. فلعنة الله على الكفرين. يقول تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به انفسهم ان يدخلوا من عند الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا يعني باعوا به انفسهم، بئس ما اشتروا يعني باعوا به انفسهم اي حظها من الثواب، وما نكره بمعنى شيئا يعني بئس شيئا، وتمييز ما نكر في المعنى شيئا تمييز لفاعلين لفاعل بئس، والتقدير بئس الشيء شيئا فاشتروا به انفسهم، والمقصود بالذم ان يكفروا، هذا هو المقصود بالذم ان يكفر يعني بئس الشيء كفرهم بما انزل الله من القران بغيا، هذا ايه؟ مفعول له مفعول لاجل المثال هو ايه؟ يكفروا اي حسدا بغيا يعني حسدا أن ينزل الله يعني حسب على بالمؤمن على أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ينزل الله أو ينزل الله، هل ينزل الله من فضله أو ينزل الله قراءة في التخفيف والتجديد من فضله يعني الوحي على من يشاء للرسالة من عباده، فباءوا بغضب، باءوا يعني رجعوا بغضب على غضب، غضب من الله بكفرهم بما أنزل، والتنكير هنا للتعظيم، غضب من الله على غضب استحقوه من قبله بتضييع التوراة والكفر بعيسى، وللكافرين عذاب مهين اي ذو إهانة. قوله تبارك وتعالى هنا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده يعني على من يستطيع ويختاره للرسالة، وقيل المراد به محمد صلى الله عليه وسلم لانهم حسدوا لانه لم يكن منهم وكان من العرب من ولد اسماعيل ولم يكن من ولده نبي سواه صلى الله عليه وسلم، وإضافة العباد إلى ضميره تعالى للتكليف، هنا تكليف العقل المعين على من يشاء من عباده، هذا من تكليف الأنبياء عليهم السلام بإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فباءوا بغضب أي رجعوا بغضب على غضب، هنا تفسيرات، إما أن الغضب على غضب يعني هما غضبان، وإما الغضب على غضب مفروض المقصود بإيه؟ تعدد هذا الغضب، فالذين قالوا هما غضبان اختلف بتفسير ما غضب الاول او الغضب الثاني، فباءوا بغضب على غضب. قال بعضهم الغضب الاول غضب الله سبحانه وتعالى عليهم لعبادتهم العجل، لعبادتهم العجل على غضب بسبب كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غضب الاول والثاني. قول اخر فباءوا بغضب الاول هو كفرهم بالانجيل، والثاني كفرهم بسبب كفرهم بالقران او كفرهم بعيسى ثم كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. غضب على غضب، او غضب اولا بقوله العزير لابن الله، او الغضب والغضب الثاني بقوله اليد الله المعلونه وبكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قول اخر ان المقصود ليس الغضب يعني غضبان، ليس المقصود غضبين، وانما مراد به التناقض والتكاثر وليس غضبان فقط. هذا فيه إذان بتسجيل الحال عليهم جدا كما تقول السائل، ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وكامل وثالثه. مقصود انه كان رمح كثيرا، ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وكامل وثالثه، يعني كثرة من السياح كامل هم ايضا ليسوا ثلاثة فقط لكنها كثيرة. وللكافرين عذاب مهين، نلاحظ هنا التقديم وللكافرين، لم يقل وعذاب مهين للكافرين، لكن قدم للكافرين، يفيد ان غير الكافرين اذا عذب فانما يعذب للتصغير لا لاهانه وجه الله. هذا امر مهم جدا. المهين العذاب المهين في القران لا ياتي الا بحكم الكافرين فقط، اما من عذابهم من عصاه الموحدين فلا يوصف عذابهم بالاهانه، لان المقصود واطلاق هنا التقديم لبيان هذا المعنى ان هذا النوع من العذاب هو العذاب الذي يراقبه الاهانه انما عصاه الكافرين، ولذلك قدم وقال وللكافرين عذاب مهين، ان عذاب الكافرين المقصود به اهانتهم، اما غيرهم من عصاة المحرمين فالمقصود بعذابهم ايه؟ تطهيرهم من اثر هذه الذنوب. لذلك تلاحظون في القران اذا استقرات القران الكريم واتبعت ماده عذاب مهين ستجد سياق العذاب المهين لا يكون الا بحسب الكافرين كفرا اكبر والعياذ بالله. فقوله وتقديم هذا الخبر وللكافرين عذاب مهين يفيد ان غير الكافرين اذا عذب فانما يعذب للتطهير لا للاهانه والاذلال، ولذا لم يوصف عذاب غيرهم به في القران، فلا تمسك للخوارج لانه خص العذاب بالكافرين. قالوا الخوارج قالوا للكافرين عذاب مهين، فقالوا هذا يدل على ان كل من يعذب فهو من الكافرين، والرد عليهم بماذا؟ بان بالعكس العذاب المهين لا يكون الا للكافرين، ومن حدا ذلك من الموحدين يعذب عذابا للتطهير لا للاهانه والاذلال. نعم. فيكون الفاسق كافرا، كلام الخوارج الامر بالفاسق يكون كافرا لانه معذب. لا، الكافر يعذب عذابا مهينا، المسلم الفاسق او الموحد العاصي فيعذب لكن ليس عذاب الاهانه. روى الامام احمد عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الفرس. الفرس العمار البسيط جدا الذي يرى في ظل الشمس. امثال الفرس في صور الناس. يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يكونوا سجنا في جهنم يقال له بولة، فتعلوهم نار الانيار يبقون من قيمة الخبال عصارة اهل النار. وهذا الحديث صحيح. ثم قال تبارك وتعالى وهي الآن أخيرة في هذا الربع: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله، جمهور العلماء على ان المقصود به القران الكريم، بما انزل الله يعني القران. قال بعض العلماء المقصود به سائر الكتب الالهيه على العموم كل ما انزل الله، ومع هذا فان يدل الغرض الايمان بالقران. المقصود كل الكلام بايه؟ صحيح القران. لكن سلك مسلك التعميم اشعارا بتحسن الامتثال من حيث مشاركته لما امنوا به في انه منزل من عند الله، وتنبيها على ان الايمان بما عداه من غير ايمان به ليس ايمانا بما انزل الله. المقصود كل الكلام بالقران. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله، يعني ويفهم منها ان انكم لا تؤمنون بما انزل عليكم حتى تؤمنوا بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نؤمن بما انزل علينا، نعم نؤمن بما انزل الله، لكن فقط ما انزل علينا نحن. يعني نستمر على الايمان بالتوراة وما في حكمها مما انزل لتكفير حكمها. يعني نقبل من قرانكم ما يوافق حكم توراتنا فحسب. قالوا نؤمن بما انزل علينا علينا يعني على انبياء بني اسرائيل، هذا معنى علينا مساله هم طبعا، لكن علينا يعني على انبياء بني اسرائيل. وفيه ايماء الى ان عدم ايمانهم بالقران كان بغيا وحسبا على نزوله على من ليس منهم علينا، لا نعم الا يعني من بني اسرائيل المسلمين، اذا كان نبيا وانبياء بني اسرائيل، ففيها اشاره الى ان كفرهم كان حسبا للنبي عليه الصلاه والسلام، لانه كان من ولد اسماعيل، ولذلك يقولون دائما في تعبير العرب انهم اولاد ابناء الجاريه وافتخارا لهم، وهم يحصلون من اجل ذلك على هذا الاسلام، ولم يؤمنوا بالرسول حسبا فقط وبغيا عليه الصلاه والسلام. او نؤمن ما انزل علينا يعني على انفسهم، اي تكليفهم بما في المنزل من الاحكام. وضموا بهذه المقالة لما فيها من التعريض بشأن القرآن، أن كما يقولوا لهم اللي أنزل علينا هذا في تعريض إيه؟ بالقرآن لأنه ليس من عند الله، وفتائتهم مشهورة، أو لأنهم تأولوا الأمر المطلق العام ونزلوه على خاص هو الإيمان بما أنزل عليهم كما هو ديدانهم في تأويل كتاب لغير المراد منه. وإذا كانوا آمنوا ما أنزل الله يقول نحن نؤمن فعلا ما أنزل الله، نحن نؤمن ما أنزل علينا، فحملوا في النص العام الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله القرآن وما هذا من الكتب. فهو يقول نعم نحن نؤمن بأنزل ذلك ما أنزل على أن فحصته ما أظهر منه وما صلب الإيمان به على وجه العموم. ويكفرون بما وراءه، بما وراء يعني بما سواه، وقيل بما وراء يعني بما بعده، والمعنى واحد، وراء بمعنى خلف وقد تكون بمعنى قدام، فهو من الأفضل، كلمة وراء من الأفضل تأتي بمعنى الكلمة وردها، كما قال تعالى وكان وراءهم ملك، وراءهم هنا مقصود بها إيه؟ أنا لهم ملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أخرى، كان قدامهم لو مشوا بالسفينة الصالحة كمان قدام الجنود الملك سيأخذوا السفينة الصالحة، وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة أخرى. والوراء ولد الولد الحفيد يسمى وراء ولد الولد، ويقول تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني هو ما سواه ما سوى ذلك. ويذكرون بما وراءه يعني بما سواه بما سواه، فالهاء تعود على ايه؟ قال رغم ما انزل علينا علينا ما انزل علينا فقط، ويذكرون بما وراء ما انزل علينا، وهو الحق مطبقا لما معهم، مطبقا لما معهم، كلمة مطبقا لما معهم تتضمن الرد على قولهم نؤمن بما انزل علينا، نؤمن بما انزل علينا، حيث ان من لم يصدق بما وافق التوراة لم يصدق بها. قل فلم تقتلون انبياء الله من قبله ان كنتم مؤمنين، فلم تقتلون انبياء الله، فانتم تدعون انكم تؤمنون بما انزل عليكم وان اباءكم واسلافكم قد امنوا بما انزل عليهم من التوراه، فان التوراه لا تزوج قتل الانبياء، هل التوراه فيها ان تقتلوا الانبياء وانتم تدعون انكم تؤمنون فقط بما انزل عليكم، فماذا فعلتم على ما انزل عليكم؟ هل التوراه تضيف لكم قتل الانبياء؟ فقال تعالى هنا فلما تقتلون عقر في المضارع مع خاص، فلما تقتلون انبياء الله من قبله، فهذه للدلاله معاني كلمه من قبل تشير ايه الى الماضي، فكان الاصل فلما قتلتم الانبياء من قبل، لكن اتى بها في صيغه المضارع فلما تقتلون انبياء الله من قبله للدلاله على استمرارهم على القتل في الازمنه الماضيه، في الازمنه الماضيه، وهذا شانهم هذا ميدانهم هذه عادتهم لا تتغير ابدا، هذه الطبيعه اللئيمه والخبيثه القتل والغدر ويعني الخيانه، وكما اصرنا من قبله استمرار التعبير بالمضارع لاستمرار اسلافهم في العهد المحمدي وما بعده كما كانوا في العهد الموسوي وما بعده، فالقتل والغدر والاجرام هذه يعني من طبيعتهم ومن خصالهم التي لا يستطيعون منها فتاة، يعني تعلمون الحديث الذي حصل طبعا في رمضان من قتل هذا العدد الهائل بكثره وخيانته في داخل المسجد مسجد الخليل، فهذا امر طبيعي، يعني الناس صاروا وصافوا كان الامر جديد على اليهود، هذه طبيعه اليهود، بيجي الناس في احد كتبه يقول انا قاتل اذا انا موجود، هذا تعرض انا قاتل اذا انا موجود، واضح كما يقول الرجل الفرنسي ايه انا افكر اذا انا موجود، يعني لا يتصور وجوده بدون ان يكون تفاتا للدماء حتى، ومعروف يعني اشراف هؤلاء على الملاءه في صبرا وشاشله وفي فيديو كيم وغير ذلك، هذا تاريخهم يعني الحاكم و يعني الاسود و هتلر نفسه كان يقول انا قتلت نصف اليهود واتفتت النصف الاخر حتى يعلم العالم لماذا قتلت النصف الاول، يعني حتى يدركوا اخلاق اليهود واعرفوا فساد اليهود في الارض فقتلت نصفا واسقيت نصفا حتى انا الناس بهذا قتلت النصف الاول انهم يرون اخلاقهم وضع حياهم وماذا يعني يفعلون. فيقول العلماء الخطاب لمن حضر محمدا صلى الله عليه وسلم والمراد اسلافهم وانما توجه الخطاب لابنائهم لانهم كانوا يتولون اولئك الذين قتلوا كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء فاذا تولوهم فهم بمنزلتهم فلذلك كانوا راضيا عن هذا عن قتل الانبياء وطبعا ما نبي على محمد عليه السلام يقول فلما تقتلون انبياء الله المراد به اسلافهم وان كان الخطاب موجها الى من كانوا معاصرين للنبي عليه الصلاه والسلام لماذا لانهم كانوا يتولون اولئك القتله الذين قتلوا الانبياء والله يقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل ما اتخذوهم اولياء فاذا تولوهم فهم بمنزلتهم وقيل لانهم رضوا فعلهم فنسب ذلك اليهم فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين يعني ان كنتم مؤمنين فلما رضيتم بقتل الانبياء وقيل ان يعني كلمة إن هنا أو إن كنتم مؤمنين إن بمعنى ما إن كنتم مؤمنون هنا التفصيل اللي ذكرناه هي إيه؟ هذا إيه؟ فرق نصية لما تقتلون الأنبياء إن كنتم مؤمنين لما رأيتم مقتلين إن كنتم مؤمنين كما تزعمون تفصيل آخر إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون أنبياء الله ما كنتم مؤمنين إن بمعنى ما النافية هذا قول آخر في التفصيل طبعا اخر التنبيه فلما تقتلون انبياء الله لما اصلها لما دون الف لما فلما حدثت الالف فرقا يعني اصل لما حدثت الالف فرقا بين نسبة هم والخرق ولا ينبغي ان يوقف عليه لانه ان وقف عليه بلا هاء كان لحنا وان وقف عليه ب يعني بالنقطة ليه بالهاء دي ده في الثوائل على حوال هذا بس متعلق بالتجويد ليس من فضل موضعنا اليوم نختم بكلام بسيوط في تفسير هذه الآية يقولوا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن أو غيره وغيره قال نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة قال تعالى ويكفرون بما وراءه هنا للحال بما وراءه يعني سواه أو بعده من القرآن وهو الحق حال حال مصدقا هل ثانية مؤسلة لما معهم قل فلما تقتلون يعني قل لهم فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين يعني بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم والخطاب للموجودين في زمن المدينة صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لرضاهم به